حوله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب اللحد والشق في القبر. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين قبل أحد ثم يقول أيهم أكثر أهلا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه من لحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. في حديث أيضا اللحد لنا شق لغيرنا، وحديث العباس صحيح. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أرسلوا لرجلين أحدهما يلحد والآخر يشق، وقالوا يعني من يسبق نفعل به بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني نقدمه نجعله يقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما في القبر الذي يحسن. فسبق صاحب اللحد فلحد النبي صلى الله عليه وسلم، لحد للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعه هنا. كيف يحفر اللحد؟ اللحد اللحد هو حفر في القبر في اتجاه القبلة، ثم يعني يعمق الأسفل، وفي جدار القبر الذي يلي القبلة يكون في حفر داخلي يضع فيه الميت في الداخل، ثم يوضع عليه اللبن هكذا، ينصب عليه لبن نصبا من داخل الجدار. قبل هكذا نعم الجدار الأمامي الذي يلي القبلة ويدخل ووجهه يكون إلى القبلة. يوضع بس ما ينصب هكذا، إنما يوضع هكذا. لا، الشق ليس لنا الأولى والأعظم يعني أجرا هو اللحم، أما الشق هذا قد يصلح في بعض الدول بعض الأماكن مثل يعني بعض البلاد، إذا حفر هكذا في الداخل يسقط وينهال التراب رملية. إذا حصل الشق كيف يوضع اللبن؟ هل جاء أن نحن نذر على الشق؟ على اللحد فيه ثم نصب علي اللبن نصبا. عمر بن العاص يكون مستوقيا على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. كيف وجه؟ لا لا لا، كما هو يعني على الجنب، ظهره يكون للخارج ووجهه للداخل. بس بلدكم على ظهره؟ على جنب. بعض المرات الجنازة يعني على كل حال دير الزور مو شرعية، ما هو مستغرب منها شيء. هو حديث عمرو بن العاص لما قال في بخاء قدر ما هذا في قبل كلام هذا طيب هذا قال وانصبوا علي اللبن نصبا لا هذا الحديث نفسه الذي نصب اللبن قبل في كلام آخر الحديث قال في مرض الذي هلك فيه في لحدة وانصبوا علي اللبن نصبا نعم هذا سعد طيب أتفضل يعني أنه لا يكون للمسلمين الشق لكن هل هذا النهي نهي تحريم فالظاهر أنه كراهة وليس تحريم لا سيما والناس يعني في هذا قد يضطرون في بعض الدول إلى هذا الشق العجيب في بعض الدول الأخرى من بلاد المسلمين لا تجد لا شق ولا لحد صندوق لا ليس صندوق إنما غرف ينزل تحت في غرفتين غرفة للرجال وغرفة للنساء في مصر هكذا هذه على طريقة الفراعنة القديمة مأخوذة والله أعلم نعم أيضا دخل مكان وين هذا بالعكس مكان واسع جدا ها؟ لا ليست رفوف أخذون على الأرض ما مستعد خلاص غرفة غرفة مو كل ما يدخل في الحارة لا هي عائلة لها الغرفة هذه كلما أرادوا يحطوا أهل حطوا أهل بعدين العظام البالية بعد فترة ينحونها على جنب ويحطوا غيره وهكذا في كل شيء ممكن توقع بس المهم هذا الواقع شيخ هناك الأحداث الآن في بلاد الشام إذا يعني يموت عدد كبير أحيانا في يوم واحد فلما عندما يدفنوهم يحفروا حفرة كبيرة ويضعوهم هكذا السؤال هل يعني يضعوهم صفوف صفوف ووراء بعض هل يفصل بين رأس يعني إذا وقعوا هكذا على صف هل يفصل بين رأسي ورجل من يليه أن يوضعون هكذا وراء بعض أن يوضعون هكذا كيف من تفهم يعني المعروف مثل هذا القبرين هذا وراء هذا وراء هذا هكذا يكون هذا وجهه للقبلة وهذا خلفه وهذا خلفه هكذا يعني هذه يعني هذا الصف يتكرر يعني الآن واحد يشكل يعني صف هنا كذا واحد ثم صف هنا كذا واحد هكذا ما في مشكلة يكون على هذا النحو كان شقا قال فقدمه في اللحد قدمه في اللحد الحديث نعم اثنين او ثلاثة في قبر واحد البلاد هناك صلبة نعم بعدين ما عسى ان ياخذ هذا الميت او القتيل من المكان شبر شبرين للداخل هذا المكان نعم الأصل هو عدم النفي إلا من ضرورة يعني خيفة عليه من فتنة من فتن الناس به من عبادة الناس له من

ويكون هو لأبيه هذا هو الأصل، فإن كان أبوه كافرا فهو لأمه. ولا يمكن الكافر من استلام هذا الولد ودفنه في مقابر المشركين. أما في قصة ابن صياد ففيها أن الدجل والشعوذة والسحر ونحو ذلك عند اليهود، وهم الذين سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، في أن الدجاجل وأدعياء النبوة لا يقدرون على أهل الحق، ولا يقف في وجوههم إلا السلفيون وأهل الحق وأهل العلم، وفيه معاهدة أهل الكتاب وأن عهدهم باق، فيه أنه من سمع دجالا أو كذابا أو شيطانا شياطين الإنس والجن أو رآه فإنه يقول آمنت بالله ورسله، وفيه ظهور أدياء النبوة منذ العهد الأول. فكيف بزماننا؟ لا شك أنه يكثر بسبب الجهل. وفي اختبار الدجاجلة بما يظهر للناس أنهم كذبة فجرة، في أن الكافر والمنافق والمفتون قد يكون معه شيء من الشبهات، أو الضلال المشوب بحق، في أن حد الدجاجلة والكهان والسحر القتل، إن الله تعالى كتب أن الدجال الأكبر سيقتله المسيح عيسى بن مريم، وفي عدم قتل المعاهدين ولو ظهر منهم شيء من الكفر، وفي أن الكهانة لا تختص بسن والدجل، قد يكون في من هو دون البلوغ. قد قارب ابن صياد الحلم ما في، يعني لم يبلغ، وفي رد على المعتزلة الذين ينكرون هذه الأمور السحر والمس وأشياء كثيرة ينكرونها بعقولهم، يعني يقولون هذا محدود في أشياء معينة أنه يخيل فقط إليها كذا، لكن تخيل يعني، ويمكن يكون الخطأ من الناس نفسه ما هو من الساحر هو الذي فعل هذا، يعني هو يتوهم أشياء. هو غلام لم، يعني هذا موضع الشاهد منه، نعم. وعلى أي حال يلحق يلحق بالمسلمين. كذلك في قصة غلام الخدود أيضا يعني طلب غلام نعم كيفنا بارك الله في رد عمل يعني ينكر المسيح الدجال نعم في هذا الحديث عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هو يهودي جواز عيادة أهل الكتاب لا سيما من يرجى منه الخير في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفي استخدام أهل الكتاب في الخدمة ونحوها في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق إلى الناس كافة في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق وفيه تلقين الموتى أو تلقين الكفار الشهادة عند الموت وعرض الإسلام عليهم وفيه صفة التلقين ورد على من يعني يقول بصفة غير هذه الصفة في أن المعاملة الحسنة والخلق الكريم يكون سببا في هداية الناس في أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم في أن الهداية بيد الله وحده في الحمد عند حصول النعمة نعمة الهداية وفي أن الكتابي إذا مات على دينه فهو في النار وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية للناس والحمد لله الذي أنقذه من النار في رواية نعم أنقذه به من النار لكن هو سبب نعم أيوة أظن في مسلم ولا لا ومر معنا أن السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة نعم إيش الغلام أيوة يعرض عليه الإسلام تقصد من صياد لا من صياد ليس عرض عليه الإسلام وإنما يريد أن يختبره نعم يعني أنه هذا كان صبيا وكان في بلاد المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأله هل تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله أو لا يعني نعم لا أنا أقصد أنه في هذه الحال يسأله أولا تشهد أو لا فإن قال لا يعرض عليه الإسلام فهو هنا يعني أغلق الباب على هذا وظهر كذبه ودجله للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يختل له ليسمع شيء من رمرمته وزمزمته التي يعني بعض الكلام غير مفهوم يقترب منه ليسمع ما يقول. لذلك سأله عدة أسئلة. حكم يعني الكهانة معروف حكمها، يعني يبين له ويوضح له كذا، لكن طبعا لا يقتل إلا إذا بلغ، لأن هذا غير مكلف. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. واللغية يعني من الزنا عياذ بالله، ولد زنا. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي مليكة بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها عبدي ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب الآخر آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي الآية. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا بالقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المشرك إذا نطق بالشهادتين أو بقول لا إله إلا الله عند موته حكم له بالإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعد أن قالها؟ في هذا الحديث أن الموت له علامات ومقدمات يعرف الإنسان بها عادة، في بر النبي صلى الله عليه وسلم بعمه الكافر في صلة الرحم الكافرة، في مجازات الإحسان بمثله أو أحسن. وقد نفعه النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله الله في ضحضاح من النار هو أخف أهل النار عذابا ويظن أنه أشدهم عذابا. وفي أن أئمة الكفر بالمرصاد الذين يصدون عن سبيل الله، في تلطف بالمدعو إلى آخر لحظة، في تأثير البطانة الفاسدة وأنهم سبب في من أسباب الضلال، في أن الهداية بيد الله عز وجل. وهذا الحديث والذي قبله من أحاديث التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء وعرض الإسلام، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. فالأول استجاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كلمة حتى يبين للناس أنه ليس به وليس منه الهداية، وإنما هو سبب فقط. وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالله هو الذي أنقذ، وهو الذي شرح صدره وفتح عليه بأن ينطق بالشهادة. عند أبي داود، لكن ليست عند مسلم. داود وهنا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا رسول الله سيد ولد آدم ولم يستطع ذلك، فكيف بمن هو دونه؟ لا يملك للناس هداية ولا يعني إسلاما ولا غير ذلك، وإنما هو يعني سبب فقط في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده هداية التوفيق، لأن العبد يدخل الإسلام بمجرد نطق بالشهادة في رد على المعتزلة ونحوهم، أن أول واجب عليه الشك أو النظر أو الآخره في فضل التوحيد وأهميته. ما يقول أول واجب أن يشك، أول واجب أن ينظر أولا ثم يستدل، أن يشك ثم يعتقد. وفي أنه إذا أراد أحد أن ينقل كلاما كفريا أو مقولة كافر أن يذكرها بلفظ الغيبة. وفي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمة الدعوة، في عدم محاباة الله لأحد من خلقه لا سيما في أمر التوحيد، إذ لو كان يملك ذلك صلى الله عليه وسلم لعمه لكان أولى الناس أن يسعى في إسلامه وأن يجعله يسلم. وفي أيضا التلقين وصفة التلقين ورد على الملقنين بألفاظ وطريقة مبتدعة. نعم. باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلامي أن يجعل في قبره جريدتان، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. فقال خالد بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وحبة الذي يتب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خالد فأجلسني على قبره وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستجيب من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة الرقبة فشطها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. يعني أوصى بريدة أن يجعل في قبره جريدتان، وجريدة على القبر أن هذه الجريدة لا تفيده، كأن البخاري والله أعلم أخذ يعني من مسألة الجريد أن وضع الجريد على القبر لا يفيده بشيء. نعم أوصى بريدة أن يجعل في قبر جريدتان، ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال انزعه يا غلام فإنه يضل عمله. وهذا من فقه البخاري رحمه الله أن قوله يعني أن قول بريدة هنا يعني جريد أو غير جريد هذا كله لا ينفعه، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا فهذه لمدة محددة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وليس لذات الجريدة، فالجريدة والفسطاط وكذا هذا كله لا يفيد شيئا. وقال خارجة بن زيد بن ثابت وأحد الفقهاء رأيتني ونحن شبان في زمان عثمان، وإن أشدنا وثب الذي يثب قبر عثمان بن الرؤون حتى يجاوزه. فكون في شبان أو شباب يعني يتجاوزون القبر ويثبون هذا لا بأس به بالنسبة يعني لكلام البخاري هنا وذكر البخاري لهذا الأثر. ومع ذلك نحن يعني نقول ينبغي أن تنزه القبور عن مثل هذا، لأن القبور تؤتى لأن يتذكر بها الإنسان الآخرة. قال: وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني، خارج بن زيد بن ثابت، قل فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. لو كان هذا زيد بن ثابت لكانت يعني مشكلة، لأنه كان من الراسخين في العلم وأهل العلم، أما يزيد بن ثابت غير معروف بالفقه والعلم، وهذا يعني خطأ بين، وهذه العلة لا دليل عليها. يقول: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، يعني بال أو تغوط عليه. هذا لو فعل ذلك لا شك أنه يعني يأثم بهذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور، وهذا إذا كان النهي عن الجلوس فمن باب أولى التغوط والإحداث عليه. أما أن تجعل هذه العلة فلا دليل على ذلك. وأما يعني قول النافع كان ابن عمر جلعنه يجلس على القبور، هذا لو صح عن ابن عمر هذا وعارضه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوس على القبور، يقدم إيش؟ الحديث صحيح. كيف وهذا يمكن أن يكون له تأويل أنه كان ابن عمر يجلس على القبور، يعني عندها يجلس عند القبور، يقول جلس على قبر فلان، المقصود عند قبره يدعو له يتذكر الآخرة. هذا لأن لماذا أولنا هذا التأويل وحملنا على هذا المعنى؟ لأنه ورد عنه رضي الله عنه أنه قال: لأن أطع على ردف أحب إلي من أن أطع على قبر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقد ورد من حديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي حديث عمرو بن حزم الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقعدوا على القبور. وفي رواية: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر. وهذا رواه أحمد وإسناده صحيح. وصح من حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده. وحديث جابر عند مسلم نهى أن يقعد على القبور. فكل هذه أدلة واضحة أن القبور لا يجلس عليها. فقول ابن عمر هنا أنه كان يجلس على القبور، يعني يجلس على القبر، يعني يجلس عند القبر، وهذا معروف معروف في لغة العرب. نعم. إيش؟ أنت مثل الشباب هكذا يجي يضعون حاجز أو مكان، يقول ها يشوف من الذي يقفز ويجيب هذا المكان يكون أبعد من الآخر. لا، الظاهر إنه بالطول، يعني ما هو العرض، العرض ما يحتاج يعني. وأما الحديث الذي فيه الجليد على القبر فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره البخاري رحمه الله هنا. وهنا قال: آه ابن رشيد يقول الحافظ يظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما رشيد أو رشيد, فذلك فلذلك عقبه بقول ابن عمر إنما يضله عمله. وقال الشيخ ابن باز القول بالخصوصية هو الصواب, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تأديب أهلها, ولم يفعل ذلك لسائر القبور, ولو كان سنة لفعله الجميع. ثم لأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك, ولو كان مشروعا لبادر إليه. أما ما فعله بريدة أو أوصى به فهو اجتهاد منه, والاجتهاد يخطئ ويصيب. ثم هو أمر أو أوصى بجريدتين في قبره, والحديث جاء فوق القبر, فالصواب ترك ذلك. على أنه وردت الرواية تبين أن الله يعني يخفف عنهما بشفاعتي, كلمة بشفاعتي تدل حديث جابر في مسلم, نعم أحببت بشفاعتي أن يخفف عنهما أو كذا. نعم حديث القبرين والحديث الثاني حديث جابر, حديث جابر كان مكان في سفر في القبرين في رواية في البقية كان قريب. نعم قبرين جديدين كلمة واحدة. يقول الشيخ ابن باز يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من النهي عن القعود على القبور مطلقا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه, وهذا حديث صحيح, وما جاء في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها, لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك كما وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منه, وإذا كان البناء على القبر مسجدا صارت المعصية أعظم والوسيلة به إلى الشرك أظهر. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ قبور مساجد, وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد, ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث, الأجداث القبور بعثرت أثيرت بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه الإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه, والنصب واحد والنصب مصدر يوم الخروج إلى القبور ينسلون يخرجون. قال حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في دقيق الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكتف فجعل ينفد من صدره ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل, رجل عمر فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. عثمان بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن معتمر. وهذا الحديث فيه جواز قعود عند القبر في الجنازة وفيه موعظة أحيانا عند القبر وليس دائما, وفيه الموعظة تكون بما يناسب المواقف. نعم. باب ما جاء في قاتل النفس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريج قال حدثنا فارغ عن ابي كلابه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بجنه غير الاسلام كافرا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديثه عدي به في نار جهنم. وقال حجاج بن هالم قال حدثنا جميلا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف ان يكذب عندما على رسول الله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنه. قال حدثنا عبد المالك قال اخبرنا شعيب قال حدثنا عبد السناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يغلق يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. أعوذ بالله. سدد مصرهد وخالد الحذاء وأبو قلابة عبد الله بن زيد جرمي. في هذا أن قاتل النفس من قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة.